سؤال مهم يجب أن يصدق المرء فيه نفسه. إنني أكرر، لا نريد الإجابة المطلوبة وإنما الإجابة الصادقة الحقيقية، ألا نخدع أنفسنا. أين همومنا؟ أين انشغالاتنا؟ ما الذي يشغلنا وفيما نفكر؟ إنني في كثير من الأحيان أقف أمام نفسي فأسأل الذي نمر به وتلك العواصف اللي أشد من عواصف الرياح، عواصف الفتن التي تعيشها أمة بحق. لو أن كل معظم لو أن نسبة بسيطة من أفرادها فعلا تحمل هم الإسلام وتفكر فيه ويشغلها الإسلام حقا واقعا ومستقبلا حقيقة، إسلام الحقيقي، دين ودولة، رحمة وقوة، لو أن هذه الأمة نسبة ولو قليلة من أفرادها ينشغلون بهم الإسلام حقا بصدق، أكان هذا حالها؟ أجب نفسك. أحبتي في الله، نعم، إنني في كثير من الأحيان أسأل نفسي الذي نعيشه في هذه العواصف الفتن، أهو غفلة أم عقوبة؟ هذا الذي نعيشه، انشغالك، الحمل الذي صار مهما تعمل لا يكفي دخلك، مهما تعمل لا تستطيع أن تحصل، أولادك مطالبهم لا تنتهي، المدارس، الدروس الخصوصية، الفلوس ما فيهاش بركة، هذه واقع أم عقوبة؟ سؤال مهم. اسمع إلى رسول الله ليجيب عن السؤال فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي يغترون أم علي يجترئون فوعزتي، بل الذي يقسم الله فبعزتي لأتيحنهم فتنة تدع الحليم حيرانا. هذه القضية أول خيط، الغرة بالله، خلقت خلقا قلوبهم ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر أبي يغترون أم علي يجترئون فبعزتي لأتيحنهم فتنة تدع الحليم حيرانا. هل فهمت أصل المشكلة؟ أن الأمة قد غرت بربها، الغرة بالله، إن الله فكانت العقوبة من جنس العمل. صرفك المال عن ربك فشغلك ربك بالمال عنه، صرفتك زوجتك وأولادك ومستقبلك عن ربك فصرفك ربك عقوبة بهم عنك، بهم عنه، شغلك بهم. تلك هي القضية، إن الله أهمك بما شغلت أنت به عنه، أنت أصل المشكلة، أنت الداء، أنت الدواء، أنت الأمة التي نريد أن تظهر، أنت الأمة التي انتكست، أنت الواقع المرير الذي تعيشه، أنت بداية الخيط وأنت أساس المشكلة وأنت أصل العقدة، أنت. قل يا رب واصدق الله يصدق. قال ربنا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال ربنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يا إله مع الله، تلك هي القضية. إن أول الطريق الصدق، الصدق مع الله. قال ربنا فإذا عزم الأمر، عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إن مشكلتك أنك لست صادق، لذلك تطلب من هذا وذاك. اسأل الله بصدق يعينك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول الطريق الصدق. والسؤال المهم الذي يجب أن تسأله لنفسك بهدوء، بمنتهى الهدوء، هل نحن صادقون؟ هذا الكلام لي ولك، أنا لا أخاطبك، إنما أنا أول المتهمين. هل نحن صادقون بحق؟ ذلك هو السؤال. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أحبتي، إننا نحتاج أن نقف هذه الوقفة مع أنفسنا. إنني ما زلت أسأل نفسي وأسألك أخي المسلم بصدق، المسلم الذي أنعم الله عليه بالإسلام. عجيب أنك تجد العالم حوالي 6.5 مليار إنسان، 6500 مليون إنسان، أنعم الله على سدسهم حوالي 1.3 مليار بالإسلام. دي نعمة، قول الحمد لله. مش كان ممكن تطلع كافر بوذي، تطلع كافر يهودي، تطلع كافر إسرائيلي، تطلع كافر لا تؤمن بالله. هذه نعمة. ثم تجد 1.3 مليار مسلم، منهم 400 مليون شيعي على مستوى العالم، انحراف عقدي. شوف بقى، غير تجد هذه الفرق الضالة في الإسلام قد إيه. وأين الذين اتبعوا رسول الله حقا واتبعوا جيل الصحابة؟ تلك نعمة من الله عليهم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. دي نعمة، فخر للإنسان أن يقول أنا مسلم أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنني ما زلت أسأل نفسي وأسألكم، أين همومنا في الدنيا، مشاغلها، متاعبها؟ أم كان همك بالأمس كم ركعة سأقومها الليل؟ كنت أفكر في هذا. أم كان همك بالأمس هل سأقوم لصلاة الصبح أم لا؟ كان همك بالأمس ورد القرآن، أين كان همك؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال، ومن حديث تميم الداري أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلته كتب له قنطار من الحسنات. قنطار 1000 1000 تاني 10 آيات. أتحجز أن تقرأ 10 آيات؟ والله في كثير من المسلمين يعجزوا أن يقرأوا 10 آيات كل ليلة. عدت عليك كام لا ليلة ولم تختم القرآن، كم يوم ولم تختم القرآن. في كثير من المسلمين لا يعجز أن يجلس على المقهى، يجلس قدام النت، يجلس قدام التلفزيون، اشتغل 20 ساعة ويعجز أن يقف بين يدي الله 5 دقائق. كارثة، مشكلة. قال رسول الله: من قرأ 10 آيات في ليلته كتب له قنطار من الحسنات ثم ارتقى فارتقى. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرتقي فيقال له اقبض، فيقول: ما اقبض؟ فيقال: بيمينك النعيم وبشمالك الخلد. عطاء من رب العالمين سبحانه وتعالى إخوتي. إننا نحتاج أن نصارح أنفسنا، ونحن نضع أمام أنفسنا مواقع أقدامنا، ونرى اتجاهاتنا، ونحاول أن نتلمس طريقا صحيحا نصل فيه إلى التمكين الحق، نصل فيه إلى رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. نسأل أنفسنا ذلك السؤال: هل خطفتنا الدنيا؟ أين الآخرة في همنا، في عقلنا؟ أين الجنة؟ أين ما عند الله؟ نعم، سؤال مهم. إنني لا أريد منك أن تجلس في المسجد، لا تتحرك، لا أريد منك أن تجلس في بيتك، ده كلام مش واقعي، غير واقعي. إنما أريد التوازن في حياة الإنسان المسلم، أن يكون سعيك في الحياة لرضا الله. من قال لك لا تعمل، لا تنفق على أهلك، لا تنفق على مالك، لا تحصل المال، ولكن لما تفعل كل هذا؟ ذلك هو التوازن في حياة الإنسان المسلم. السؤال السهل الصعب: كيف استطاع الصحابة أن يملكوا دنياهم وأن يقبضوا على آخرتهم؟ ذلك هو المحك. كيف استطاع الصحابة أن يملكوا دنياهم، بل أن يملكوا الدنيا كلها، وأن يقبضوا على آخرتهم؟ ما فرط منهم تلك ولا فرط منهم هذه. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذلك القوام الزاهد، كيف حكم الدنيا كلها؟ فما فرت الدنيا من يده ولا تسربت الآخرة من بين يديه. ذلك هو المحك الذي يجب أن تقف فيه. افهم إن المشكلة الحقيقية أننا لا نحسن فن التوازن. إذا أردنا الدين ابتعدنا كلية عن الدنيا، وإذا أردنا الدنيا ابتعدنا كلية عن الدين. ذلك أقصى طموح أعدائك، أعداء الدين، أن تعيش دائما في أكذوبة أن الدين والدنيا لا يجتمعان، وأنك لا تستطيع أن تحصل ذاك إلا بترك تلك، وإلا ولا تستطيع أن تحصل تلك إلا بترك ذاك. هذه أكذوبة يراد لك أن تعيشها. نعم، أكذوبة، هي دي بداية الفكر العلماني، ما هو كده. والفكر العلماني إيه؟ اللي تصرف في أوائل القرن 19، وتصرف للأسف من خلال من علمه الغرب، الناس اللي أقوام من جلدتنا علمهم الغرب كيف يلوث علينا ديننا. علمانية دعما لقيصر، لا أعمى لله لله، وما لقيصر لقيصر. الدين جميل وحلو في المسجد، صلي صوم واعبد ربك، لكن الدنيا، ما الدين وما الدنيا؟ الدين ده حاجه ساميه عظيمه، لا يجب ان تدخل في السياسه، لان السياسه دي قذره. والله ما كانت السياسه قذره الا لما خرج الدين منها، فاننا اما اذا دخل الدين فيها فستكون سياسه نظيفه، سياسه طائعه، سياسة طاهرة. أكذوبة للأسف العقل المسلم يراد به شر ويراد ضرب الثوابت. وإن كان هذا ليس موضوعنا الآن، لكن تمتخيل أعداء الإسلام ماذا يريدون؟ هو يريد، لا يريدك أن تسير معه، لكن يريد أن يشككك في كل شيء. فيخرج جيل صغير، أنا مشفق على أولادنا إن لم ننتبه كيف سيربون. ما يخرج ابنك يشك في صحيح البخاري، ويشك في السلف، ويشك في مشايخه، ويشك في تفسير السلف للقرآن والسنة، ويشك في عدالة الصحابة، وأن الصحابة ما بشر زينا بيعملوا وبيسووا كلام بيتقال خبيث. ويخرج الأدعياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث حديث حذيفة، قال: أقوام على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من جداتنا، منك، من بلدك، من جدتك، وينطقون بلساننا. هم دول. هذه هي القضية التي يجب أن يعيها كل إنسان مسلم. امسك على دينك، اقبض على تراثك، على حقيقتك، على اقبض على سلفك الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، حديث أبو داود من حديث الرباط بن سارية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، حافظ، عضوا عليها بالنواجذ. وهناك لفتة هنا، لما قال عضوا؟ إذن هناك من يريد أن ينتزعها، أن يأخذها، أن يشدها، لذلك قال عضوا عليها بالنواجذ. أيها المسلمون، عضوا على ثوابتكم بالنواجذ، إنما يراد بكم شراً ويريد الله بكم خيراً. أحبتي، إننا عندما نقول أين الآخرة في همي وهمك، أين الجنة في همي وهمك، أين ما عند الله في همي وهمك، إنما أقول أين الإسلام في همي وهمك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اشتكت عائشة رضي الله عنها، اشتكت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، اشتكت فاطمة رضي الله عنها الرحى بيدها. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدير الرحى بيدها، فاشتكت، ضعيفة، امرأة ضعيفة، أثرت الرحى في يد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيء بسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت تسأله خادم. خادم يعني إيه؟ خادمة. واللفظة في العربية قد تطلق على المذكر ويراد بها المؤنث. قال ربنا: عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فثم الذكر عاملا وثم الأنثى عامل. فذهبت تسأله خادم، أي خادمة تخدمها في البيت، فلم تجد رسول الله، فقالت لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فلما جاء رسول الله قصت له عائشة القصة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وعلي ليلا رضي الله عنهما، فوجدهما نائمين، فقال علي: فأردت أن أقوم. طبيعي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها خادمة، قل يا بنتي. فأراد علي أن أقوم، قال فأردت أن أقوم، فقال رسول الله على رسلي زي ما أنتم. ثم جلس بيننا في لحافنا حتى أحسست برد قدمه في صدري، ثم قال: لقد سألتماني خادما، ألا أدلكما على ما هو لكما خير من خادم؟ ثم قال: إذا أويتما إلى مضجعكما فكبر الله 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 تمام 100، ذلكم خير لكم من خادم. من منا يفعلها كل يوم؟ قوة ذكر، ماذا ستدفع فيه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال من منا أخذ هذا الدواء؟ من منا يحس حقيقة أن الذكر دواء، أن ذكر الله شفاء، برد، سكينة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أي قلب يطمئن بذكر الله؟ ذلك القلب الصادق مع رب العالمين سبحانه وتعالى. روى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا وقد ركبته الهموم، فقال: يا رجل، ما أهمك؟ ما أهمك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، كان عليه في وقت أمير المؤمنين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ديون ركبتني كاتبت أصحابها ولا أستطيع أن أوفيها، فهل لك أن تساعدني؟ قال: هل أدلك على خير من هذا؟ قال: ما هو؟ قال: قول رسول الله. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين أصبح وأمسى: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، قضى الله عنه دينه ولو كان كجبال الدنيا. من قال حين يصبح ويمسي، من قال حين يصبح ويمسي: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، عمن سواك، قضى الله عنه دينه ولو كان كجبال الدنيا. أحبتي، إننا نخشى أن نعالج البعد ببعد وأن نداوي السم بسم. أخشى أن يأخذنا أعداء الإسلام إلى المعركة التي يريدونها في المكان الذي يريدونه في الوقت الذي يريدونه، فيسلبوا منك الاختيار والإرادة. أخشى أن نحاربهم بقوانينهم لا بقوانيننا. أخشى ما أخشاه الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، متفرط في الدنيا، متشعب. أحبتي في الله، أخشى ما أخشاه على نفسي وعليكم أن ندخل الدنيا بدين ضعيف. هي دي مشكلة، مش بقول بلا دين، بدين ضعيف. في المتفق عليه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه جاء بسبي من البحرين، فسمع بذلك فقراء الأنصار، فجاءوا يصلون الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى رسول الله من صلاته تعرضوا له، وقفوا قدامه، فقال النبي مبتسما: لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بسبي. قالوا: نعم. قال: أبشروا وأمنوا بما يسركم. شوف كلامه الرسول القائد، بس أبشروا وأمنوا بما يسركم، واقع مش مخدر يخدعهم ويضحك عليهم. أبشروا وأمنوا بما يسركم. ثم وزع عليهم سبيا أبا عبيدة سمي أبي عبيدة ثم قال، هنا موضع الشاهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا الفقر أخشى عليك. أنت مش مشكلتك إنك فقير، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ترتيب منطقي للرسول: أن تفتح عليكم الدنيا، ليس معنى أن تفتح عليك الدنيا أن تمتلكها، إنما أن تفتح عليك الدنيا أن تفتح عليك كل أبوابها فتريد أن تحصلها، يعني تنشغل بالعمل، تنشغل بالزوجة، تنشغل بالمشاكل، تنشغل حتى تتشغل. ده في مسلمين النهاردة منشغلين بالدوري العالمي، والله مشغولين، وأقرأ في الصحف مؤمن زكريا راح، مؤمن زكريا جه. يا أخي عيب، تخيل واحد عمال يتناقش في قضية الكورة والملاعب والشاب اللي راح واللي جه ثم يخبط فيبعث يوم القيامة على ملة الدوري العام، أو يبعث المرء على ما مات عليه. والله قريت في الجرائد قريبا الواحد كان له سكتة قلبية، كان بيتفرج على مباراة ففريقه هزم، فمات. تخيل أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن تفتح عليكم الدنيا كما قال النبي، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. إن المشكلة لا في فقر الجيب وإنما في فقر القلب. نعم، إن المشكلة ليست في فقر الجيب إنما في فقر القلب، فقر القلب بالإيمان، فقر القلب بالتوكل على الرحمن، فقر القلب في اليقين في الرب سبحانه وتعالى. هل أنت موقن أن الله سيجعل بعد العسر يسرا؟ هل أنت موقن أن الله سيجعل بعد الهزيمة نصرا؟ هل أنت موقن أن لكل كرب فرجا؟ هل أنت موقن أن الله قوي؟ أن الله قادر؟ أن الله بيده الملك والملكوت؟ أن كل ما ترى من حولك محض عبيد لا يتحركون إلا إذا أراد الله رب العالمين؟ هل أنت موقن أن الملك كله لله؟ أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض؟ إن أيقنت بكل هذا وأنه هو ربك وحده وأنك عبده وحده فلم تخاف؟ لم تقلق؟ إن القضية في أن نعرف الله ونقترب منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. المرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وصار على طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، العلاج إن كانت الدنيا داء فأين العلاج؟ ونريد أن نختصر الكلام اليوم على غير عادتنا رحمة بإخواننا في البلد، وإن كان جلوسهم ومقامهم في هذا البرد أجر لهم عند الله سبحانه وتعالى، فإن الأجر على قدر المشقة. أحبتي في الله، إذا كانت الدنيا هي الداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم يوقف على الصراط فقيل: يا رسول الله، وما الفتنة؟ يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الفتن التي إذا تجنبناها خلدنا في الجنة ولم نخلد في النار؟ فقال النبي: الفتنة الدنيا. الدنيا، فما العلاج؟ هل تستطيع أن تعتزل الدنيا؟ تقدر؟ أنا غير واقعي، إذا قلت لك فأنا أخدعك وأضللك. سؤال مرة أخرى: هل تستطيع أن تخرج خارج الدنيا؟ تستطيع؟ لا. نعم تستطيع. كيف؟ ساعة كل يوم، نصف ساعة كل يوم. الخلوة الاختيارية بالله سبحانه وتعالى. نعم، إن أول علاج، أبسط علاج، علاج سريع قبل أن ننطلق في معالجة تلك الفتن التي يعيشها المسلمين، لكن العلاج الأول الذي تعالوا نتعاهد أن نسير عليه خلال هذا الأسبوع، كلنا نحاول أن نسير على هذا العلاج: الخلوة اليومية بالله. ساعة تقدر تختلي بالله؟ ساعة انت مسألك، انت تقدر؟ ليه ما تقدرش؟ تقدر، تستطيع. اليوم 24 ساعة، افعل ما شئت فيه واختلي بالله في الليل ساعة. يعني ايه ما تقدرش؟ نقدر نشتغل 12 ساعة ونقعد قدام الماتش ساعة ونص، ونسمع التمثيلية مش عارف قد ايه، ونسمع البرنامج قد ايه، ونتكلم في الكلام اللي في احيان كثيرة كلام قول فاضي لا معنى له، ثرثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده حديث رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب، قال: يا رسول الله، من نجا؟ أنجو إزاي؟ مش عايز تنجو؟ اسمع كلام النبي. قال رسول الله: أمسك عليك لسانك، من منا اليوم يمسك عليه لسانه، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إنك تحتاج هذا العلاج، ابكي. كده في هذا الأسبوع. الخلوة اليومية بالله ساعة نص ساعة في جوف الليل، لا زوجة لا أولاد لا دنيا ولا شيء إلا الصلاة والقرآن والدعاء والذكر. ألا تعلم أن قيام الليل قوة، أدوية أنت تغفل عنها، أنت لا تعرفها، أنت تبتعد عنها. إننا نحسن الظن بإخواننا، ولكن نحن نحتاج أن نذكر أنفسنا بذلك. تجلس بين يدي الله كل ليلة، لا دنيا ولا شيء، تغلق عليك بابك، حتى زوجتك ما تعرفش أنت بتعمل إيه، تغلق عليك بابك. كان بعض الصالحين إذا نامت زوجته تسلل من فراشه حتى لا تشعر بمغادرته لفراشها، ثم يقوم يصلي. إذا وقفت وتستشعر لذة المناجاة وحدك وأنت تصلي له، لا يراك أحد، تقرأ كلامه لا يراك أحد، تذكره لا يراك أحد، لا شك أنك ستحس بشيء في حياتك تغير، لا شك أن صلتك برجل عظيم في الدنيا، عظيم عند أهل الدنيا يعني وزير محافظ ذو شأن، هذه الصلة مش بتغير في حياتك؟ أكيد أنت بتمشي ولا كأن. فكيف لصلتك ولله المثل الأعلى برب البشر؟ ولكنك لا تحاول، لا تقترب. لذلك قال ربنا لرسوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب، اقترب منه سبحانه، سترى العز والقوة والمنع، سترى الحياة على حقيقتها، ترى الآخرة على حقيقتها، ترى أعداء الإسلام أقزاما لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وكل ما ترى في هذه الأيام ده محض سراب، التاريخ حمل ما هو أبشع منه. ثم كانت الدولة للإسلام مرة أخرى لا شك. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وقف عند لا يستخلفنهم، فاللام للتوكيد والنون للتوكيد، فأكد الله الفعل مرتين رغم أن الذي اتفق بالفعل الذي تكلم هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يحتاج إلى تأكيد، وإنما أكده في الفعل مرتين. لا يستخلفنهم، مصدق ولا لا؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذا التاريخ يحمل لك صور وعبر، لكنك لا تقرأ التاريخ. كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أحبتي في الله، فيما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله في فراشي ليلة فقال: يا عائشة دعيني أقوم لربي الليلة. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما تحب. فقام رسول الله، قالت عائشة، فقام يصلي صلى الله عليه وسلم، فرأيته يصلي وسمعته في مصلاه، وسمعته يبكي ويبكي ويبكي وهو يصلي ويبكي، حتى اقترب